بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 34 من الكتاب 44، كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. والأسماء علم على الذات، والنبي له أسماء كثيرة وألفت فيها كتب. أسماء النبي دي تألف فيها كتب، بعضهم أوصلها إلى 1000 اسم، والبعض الآخر أوصلها إلى 700. الكل اجتهد بقدر طاقته. القاضي عياض في الشفاء أوصلها إلى أكثر من 70 اسما أو 80 اسما. وفي دلائل الخيرات سيدي محمد الجازولي اجتهد فصلى على النبي بأسمائه فوصل بها إلى حوالي 203 اسم، وهي مكتوبة على جدار المسجد النبوي من أول باب السلام إلى المقصورة الشريفة، وكتبناها في المسجد عندنا فوق، موجودين في جدار المسجد اللي فوق. فأسماء النبي محل بحث للعلماء، وهي أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 51 بعد 206,000، قال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قول النبي أنا محمد هذا اسمه في القرآن صلى الله عليه وسلم، واسمه في الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أو أحيد، أحيد أو أحيد. ومحمد الميم ميم الملك، والحاء حاء الرحمة، والميم الثانية ميم الملكوت، والدال دال الدوام صلى الله عليه وآله وسلم. أما أحمد فهو أحمد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، والألف ألف الأحدية، والحاء حاء الرحمة، والميم ميم المكونات التي فكت في محمد فصارت ملك وملكوت، ميمين، والدال دال الدوام. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر. والوهابية يعتقدون أن محمد بن عبد الوهاب هو الذي محى الكفر من جزيرة العرب، شيء عجيب، وأن الكفر دخل في جزيرة العرب، وأن محمد بن وهاب أزال الكفر وقتل المسلمين بعدما كفرهم وقال أنه محى الكفر. النبي يقول أنا الماحي، ومحمد العربي يقول أنا محوت الكفر، يقولون عنه ذلك حتى تعرف كذبهم وجهلهم. عليك أن تعرف كذبهم وجهلهم. فالنبي ماحي الكفر صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لاحتجنا لنبي آخر، ولكن هو خاتم الأنبياء. وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. الحاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بعثا وبعده القيامة ثم الحشر والنشور، وأنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، أي أنه جاء عقب الأنبياء فلا نبي بعده. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني خلفي إثري، يبقى على قدمي يعني على أثري أي بعدي، لأنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ثم بعد ذلك سائر الخلق. وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، يعني ليس بعده نبي، أنا العاقب الذي عقب الأنبياء فليس بعده أحد أي نبي. وقد سماه الله رؤوفا رحيما وصفه بوصفه وخلع عليه من وصفه ونعمه، فسماه رؤوفا وسماه رحيما. ووصف الأنبياء بعليم وحليم وغير ذلك من صفاته العلى سبحانه وتعالى. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفرة، وفي حديث شعيب الكفر الذي يمحى بي الكفرة، بدل ما قال الكفر قال يمحى بي الكفرة في الرواية الثانية اللي هي رواية عقيل، قال يمحى بي الكفرة مكان الكفر. وفي حديث شعيب الكفرة يمحى بي الكفرة، يمحى بي الكفر هتبقى ايه؟ نائب فاعل. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر. المقفي بمعنى برضو الإيه؟ العاقب، يعني أقتفي أثر الأنبياء أو الأنبياء يقتفون أثري، لأنهم مبعوثون الأنبياء وممدون من روحانية النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور جسده. والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ثانية ونبي الملحمة في غير مسلم، الملحمة اللي هي الجهاد، يعني الجهاد في سبيل الله والقتال. باب علمه صلى الله عليه وآله وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثمرة العلم الخشية، ثمرة العلم النافع هي الخشية، وكأن علم النبي علم نافع فأثمر خشية، ولما كان النبي أعلم الخلق بالله كان أخشاهم لله. صلى الله عليه وآله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أبي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو أبيه الزبير بن العوام. خاصم يعني حدثت خصومة ومشادة بينهم. خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج هو مسيل الماء، عارف انت ماء المطر لما ينزل ويتخذ له مجرى في وسط الصخور، هذا المجرى يسمى مسيل الماء، هذا يسمى شراج. يبقى الشراج هو مسيل الماء وسط الصخور. خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر. كان الماء يمر على أرض الزبير الأول وبعد كده يمر على أرض الأنصاري، فالأنصاري قال له إيه؟ قال له أنا عايز أروي قبلك، سيب لي المية تسرح تيجي على الأرض أنا الأول وبعدين يبقى اروي بعدي، بس انا ارضي. احنا عندنا المصريين يقول لك ايه؟ الميه ما تمرش على العطشان. يعني العطشان الاول يشرب وبعد كده يروح يدي اللي جنبه. فاهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذا، ان الانسان طالما يمر عليه الماء اولا فيبقى ياخذ حظه منه، ثم ما زاد عنه يعطيه لاخيه بعده وهكذا. ده الترتيب كده. الانصاري عايز يغير الترتيب. قال للزبير ايه؟ سرح لي الماء. كويس؟ فحصل مشده. الزبير قال له لا، الميه بتمر على الارض الاول. اسقي الاول وبعدين اسيب لك الميه. حصلت مشده ومخاصمه، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. يعني قال للزبير اسقي، يعني خد جزء بسيط، اسقي الاول كده وسيب لجارك وبعد كده ما جارك يخلص يبقى كمل انت السقي. يعني كان النبي جعل ايه؟ اراد للزبير ان يتنازل عن بعض حقه علشان يؤثر ايه؟ يؤثر الاصلاح بين الناس. والزبير ابن عم النبي، ابن عمة النبي، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع مودة قرابة. فالنبي جاء عليه ولم يعطيه حقه كاملا، واخد بالك، وقال له اسقي، يعني حاجة بسيطة، سقية بسيطة، ثم أرسل إلى جارك، وبعد ما ينتهي جارك يبقى أنت أكمل سقيتك، من باب حسن الجوار يعني. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ يعني برضه غضب النبي، خلى الزبير يتنازل، ورغم من كده برضه الأنصاري غضب. فهمت ازاي؟ وقال ان كان ابن عمتك، يعني لانه كان ابن عمتك، فانت ايه عايز تنحاز له يعني؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده اعتراض، ده يدل على انه كان اما فيه شعبة نفاق أو لم يكتمل إيمانه بعد، لأن الذي يرد حكم النبي بهذه الصورة يدل على أنه ليس كامل الإيمان، لأن النبي لا يحابي أحد في الحق. دي صفات الأنبياء كده، منزهون أن يحابوا الناس في الحق، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. النبي لا يدهن ولا يداهن صلى الله عليه وسلم، كذا سائر الأنبياء، ولذا هذا الكلام كان لا يليق منه، فيدل على أنه إما كان منافقا خالصا أو فيه شعبة من النفاق. وبعض العلماء قالوا وكان منافقا ونسب للأنصار لأنه كان قريبا لهم وكان منافقا خالصا، وبعض العلماء قالوا لا، ده كان مسلما إلا أنه كان فيه شعبة من النفاق لم يكتمل إيمانه بعد، والنبي صبر عليه. فلما النبي وجدوا بهذه الصورة حكم بقى الحكم بالعدل. يبقى النبي الأول حكم بالفضل فما عجبوش الفضل، فالنبي أعقبه وحكم بالعدل، قال له اسقي يا جبائي يا زبير حتى يشبع شجرك، ثم أطلق له الندى لا تسأل عنه. فده بقى العدل، رده للعدل. يبقى الأول أمره بالفضل فلم يعجب هذا الرجل، فالنبي بعد ذلك أمر بالعدل. فالنبي لا يأمر بالظلم، يعني مش قال للزبير بقى أظلمه، لا، ده النبي في الأول قال له تنازل يا زبير عن حقك، فلما لم يعجبه ذلك قال خذ حقك يا زبير. واضح. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني يرتفع حول ايه؟ حول جذور الشجر، يعني خد كفايتك خالص حتى ايه؟ يرجع الى الجدري. الجدري اللي هو عارف انت لما بترفع ايه جدار بسيط كده من الارض حول الشجر وحول البستان عشان يحبس الماء، هو ده اسمه الجدر. قال له ايه؟ يحبس الماء حتى يرتفع الى الجدر، يعني خد كفايتك وزياده، وبعد كده بقى احبس لو ايه؟ اطلق لو الماء. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدري. فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. باب توقيره صلى الله عليه وسلم. والتوقير هو التعظيم، تعظيم النبي وتعظيم حرمته وتعظيم صفاته وسنته وما جاء به، وتعظيم أمته وتعظيم آل بيته والصالحين، كل ده منبثق من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وقر النبي لابد أن يعظم آل بيته ويعظم أمته ويعظم شريعته ويعظم أحكامه ويعظم سيرته وكل ما تعلق به صلى الله عليه وآله وسلم. وشكر ربنا عليه توقروه وتعزروه، توقروه يعني تعظموه، وتعزروه يعني تنصروه. باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. يعني من توقير النبي عدم كثرة سؤاله وإرهاقه بالأسئلة التي لا تليق أو التي ينبني عليها تحريم شيء سكت الشرع عنه، وأن هذا يؤدي إلى التضييق على الأمة. النبي أحيانا يسكت حتى لا يضيق على الأمة، ثم ينقب بعض الناس حتى يجعل هذا الأمر المسكوت عنه منصوص عليه، فإذا نص عليه ضاق الأمر. والنبي لا يريد أن يضيق على الناس ويكثر عليهم التكاليف والتشريعات، فكان يكره أن يسأل كثيرا، وكان يقول ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، حتى لا تكثروا التشريعات والأحكام على الأمة فتعجز. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم

والوجد والخوف، فغطوا رؤوسهم وبكوا حتى سمع صوت بكائهم كالخنين. الخنين هو صوت الغنة اللي يخرج من الأنف عند البكاء، وكثرة البكاء مع محاولة كتمه يسموه خنين. قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. لأنه كان إيه؟ كان مشكوك في نسبه يعني. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعنه به قال وحدثنا. طبعا الحديث ده حديث مختصر لقصة طويل، أن الناس أكثروا على النبي السؤال، فالنبي غضب من كثرة السؤال في ملطاء، لدرجة اللي يضيع منه ناقة جمل يقول له: يا رسول ضاعت ناقتي ألاقيها فين؟ واحد تاني يقول له: أنا مش لاقي مفتاح بيتي ألاقيه فين؟ واحد تاني يقول له: أنا حطيت العباية بتاعتي ألاقيها فين؟ الله، إيه المسخرة دي؟ ده نبي هتروح تسأله في كلام فارغ؟ فالنبي غاضب، واخد بالك؟ وربنا كشف له الجنة والنار لما غضب، يعني ما ادخره الله لعباده المؤمنين وما ادخره الله لعباده المجرمين. فالنبي قال لهم إن أنا شفت كده وشفت كده، وكأنها اقتربت منهم الجنة والنار. فسيدنا عمر خاف والصحابة خافوا وترعبوا وبكوا، واخد بالك؟ وكان واحد قبلها، يعني هنا السؤال ما فيهوش ترتيب، ده قبل كده قام رجل قبل ما النبي يقول الكلام ده قال له: من أبي؟ عشان كان فيه شك في نسبه، فهمت ازاي؟ فالنبي قال له: أبوك كذا. لحد ما جاء سيدنا عمر جسع على ركبه بقى وقال: يا رسول الله خلاص مش هنعمل كده تاني، حرمنا، رضينا بالله ربا والإسلام دينا، واسترضى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث له قصة طويلة يعني، دي لمحة منه. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني موسى بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. وعنه به قال: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده على سبيل إيه؟ على سبيل التحذير، مش على سبيل قوموا اسألوني بقى وأكثروا سؤالي، كأنه يعني كانوا الأول بعض الناس كانت بتسأل النبي بتمتحنه، بيشوفوا بقى بيعرف الغيب ولا لأ، بقى ده نبي بقى جايين يمتحنوا النبي. فالنبي على شكل قال: لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم في مقامي هذا، يبقى معناه إن هو بيحذره، فهمت إزاي؟ زي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، تحذير، اعملوا ما شئتم، يعني مش على حل شعرك يعني؟ لا، ده تحذير، يبقى أمر يراد منه التحذير، وأنهم أساءوا الأدب، فهمت؟ قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك. يبقى فهموا أن الكلام النبي هنا كلام تحذيري، عشان كده بكوا خاف، فهمت بقى؟ يبقى الكلام كان تحذيرا منه، قال يسيء أنهم أن بعضهم أساء الأدب. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سألوني برك عمر، فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا. وده يدلك على أن سيدنا عمر كان لماحا، فهم أن سألوني هنا النبي بيقولها غضبا، ولا يقولها منهم طلبا أن يعلمهم، بل غضبا من كثرة سؤاله. فهم؟ فهم سيدنا عمر لمح هذا المعنى. فبرك عمر يعني جلس على ركبتيه على سبيل الجثو، جثى على ركبتيه. بارك عمر فقال: رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني أمه بتقول له ده اسمه كلامه، يعني سؤالك عن أبيك شك فيا، عايز تفضحني أمام الناس. في ابن يشك في أمي أمام الناس هكذا؟ قول من أبي؟ فهمت ازاي؟ شفتش اعق منك ابن. بس هو اللي خلى حذيفه كده، اللي خلى يعني حذافه يسال، انه كانوا بيعيروه عبد الله بن حذافه، عبد الله كانوا بيعيروه بنسبه، انه نسبه مشكوك فيه على عاده الجاهليه الشك في الانساب. فلما راى النبي يقول سالوني، والنبي يقول سالوني، هنا يحذرهم عبد الله بن حذافة ما فهمش اللي فيهم سيدنا عمر. فاهم؟ فقال له: من أبي؟ قال له: بالمرة بقى، ما هو النبي بيقول سألوني. فاهم إن بيقول سألوني يعني اسألوني، والنبي بيقول لهم سألوني يعني لا تسألوني، لا يليق بكم أن تكثروا السؤال على أنبيائكم، كأنه بيقول لهم كده، اللي فهم كده سيدنا عمر. لكن عبد الله بن حذافة ما فهمش، عشان تعرف إن الصحابة تتفاوت في الفهم، مش كلهم في درجة واحدة من الفهم. فاهم؟ قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء وأهل الجاهلية؟ ما كانوش يعرفوا أن الزنا حرام يعني، لكن كان يعرفوا أن الزنا ما يليقش بأخلاق الإحرار، لكنه ما يعرفوش لا حرام ولا حلال أصلا، كان جاهلية. فاهم؟ بس الأحرار ما يليقش بهم أن يعزموا كده، لأن الحر ما يحبش الخيانة، يحبش يعمل حاجة يعني ايه تجلب له العار بسبب طبعه الحر. فهم؟ لكن حكاية ان الزنا يطلق عليه حرام او حلال ده عايز تشريع. فهمت؟ ولم يكن نزل تشريعا بعد. خصوصا ان كان عندهم زواج اسمه زواج الاستبضاع في الجاهلية، كان عندهم نكاح اسمه نكاح الاستبضاع. يعني الراجل من دول يقول لمراته: روحي ضاجعي فلان عشان ايه تحملي منه واد يطلع شجاع كده، علشان ايه ينفعني، يستبدع منه من رجل اخر صفات كويسه. فهمت؟ يسموني كحل استبداع، دي عادات الجاهليه، جاء الاسلام ونهى عن ذلك كله. فهمت؟ فقالت له: افرض يا اخي ان انا عملت حاجه من حاجات الجاهليه، عايز تفضحني امام الناس؟ ده انت عيل صحيح غريب. فهمت؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وطبعا ده غاب عنه حكمه برضه، دليل أن عبد الله بن حذافة مش فاهم أن ماء الزنا لا ينبني عليه الحق ناس، ده دليل أنه غايب عنه هذا الحكم أيضا. فهمت إزاي؟ يبقى في بعض الصحابة غير فقهاء، ما يعرفش الأحكام. فهمت؟ لأنه ماء الزنا لا ينبني عليه حكم نسب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الأحكام قد تغيب عن بعض الصحابة. واضح؟ وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث عبيد الله معه، غير أن شعيبا قال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من أهل العلم أن أم عبد الله بن حذافة قالت بمثل حديث يونس. وعن أبي قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. أحفوه يعني ألحوا وأكثروا المسألة إكثارا فيه إساءة أدب. يبقى دي معنى إيه؟ أحفوه بالمسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. يبقى بعضهم كان يسأله امتحانا له. فهمت بقى؟ فعشان كده النبي غضب، تمتحنوني؟ ما انتوا فاهمين ان انا بكذب؟ فهم؟ ما يليقش. في بعض الطلبه كده يروح للشيخ يساله سؤال امتحان وهو عارف اجابته، هذا لا يليق، سوء ادب. يحرم بركه الشيخ. هذا التلميذ اللي يعمل مع شيخه كده يحرم بركه الشيخ ويحرم علمه. فهمت ازاي؟ فاياك اياك. فخرج ذات يوم فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا. أرموا يعني سكتوا وسكنوا. أرموا يعني سكتوا وسكنوا بالحركة كمان. ورهبوا وابتلأت قلوبهم إيه؟ هيبة من النبي. النبي كان كله هيبة ووقار. وراهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى يعني يخاصم ويسب، كان يلاحى فيدعى لغير أبيه. فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. وده يدل على أنها موجودتان، الجنة والنار موجودتان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول لك اصل الجنة والنار لسه ربنا هيخلقها ليه دلوقتي يعني واحنا مش محتاجين. حاجة غريبة ده الزمن نسبي، ده انت في ماضي الزمان، ده انت في ماضي الجنة. ده الجنة في السماء السابعة سقفها عرش الرحمن، وانت عشان توصل للسماء السابعة وانت قاعد في الارض عايز تسافر ملايين السنين على ما توصل. فهمت ازاي؟ فأنت بالنسبة لأهل الجنة في ماضي أهل الجنة السحيق. يعني لو لو لو فرض جدلا أن كشفت لك الجنة الآن لوجدت أهل الجنة بيتنعموا فيه. فهمت إزاي؟ لأن هتبقى أنت سبقت ملايين السنين في المستقبل البعيد. فهمت بقى إزاي؟ وعشان كده أهل الجنة الآن في الجنة، وأهل النار الآن بيتعذبوا في النار، وأهل الدنيا الآن في الدنيا بمكلفين، وأهل القبور الآن في القبور يسألوا. كله الآن بيتم سبحانه وتعالى، لأنه جعل الزمان يصعب من ألغز الألغاز هي الزمان. ده ألغز شيء خلقه الله هو الزمن. ده أن أنت الزمن ده، طب قول لي أنا اللحظة الحاضرة إيه هي تعرفها؟ اللحظة الحاضرة تعرفش، لأن في لحظة الحاضرة دي تبقى ماضي وانتهت ودخلت في المستقبل في لحظة. حتى وانت بتتكلم الحرف الاول بعد لحظة بقى ماضي قبل ما تكمل الكلمة، فضلا عن الجملة، فضلا عن العمل. فأي زمن تبحث عنه؟ الزمن عند الله حاجة واحدة. انت بالنسبة لك في ماضي وحاضر ومستقبل، بالنسبة لك انت يا مسكين يا ضعيف، لكن عند الله كله جاي كله حاضر. فهمت بقى؟ وعشان كده اهل الجنه الان في الجنه ينعمون. والنبي لما دخل الجنه لقى بلال ابن رباح ماشي فيها، ولقى سيدنا عمر قاعد في قصر جوه. فهمت ازاي؟ فاهل الجنه في الجنه الان، لان الجنه ليست في الارض. انت علشان تخترق السماء الدنيا فالسماء التي تليها في السماء التي تليها محتاج كام ملايين السنين الضوئيه عشان توصل. طب ما انت لو اخترقت هذه السنين يبقى انت اخترقت حاجز المستقبل، فصار المستقبل بالنسبة لك حاضر. فهمت بقى المسألة؟ صار المستقبل حاضر، النبي في الإسراء والمعراج سرى كل المستقبل له حاضر صلى الله عليه وسلم، فشاف كل حاجة في لحظة. فهمت ازاي؟ فالزمان ليس خطا ولكن دائرة، مش خط انت ماشي فيه كده بحيث ايه كل شوية بدي ظهرك لحاجة عشان تستقبل. كانوا يظنوا ان الزمان كده خط، لا ده الزمان دائرة، يعني ما كان مستقبل لك فهو ماضي لغيرك، بل ما كان مستقبل لك الآن كان ماضي لك منذ لحظة، وكان مستقبل لك منذ لحظة، وهكذا. فهو كالدائرة. وعلاقة الزمن بالمكان بقى دي من ألغز الألغاز. روح درجة ان اينشتاين مش ما بقاش عارف يسمي زمن، فقال لك زمكان، لأن الزمن مرتبط بالمكان ارتباط وطيد ما تقدرش ينفصلان. فهمت ازاي؟ انتوا دلوقتي مش من ماليزيا واللي مش عارف من كرغستان وأوزبكستان، وكل واحد احنا دلوقتي في القاهرة اهو، دلوقتي بعد الشروق بقد ايه؟ يعني صلينا الفجر بقالنا ساعة وشوية. طب في بلاد تانية لسه مستنية أذان الفجر، وفي بلاد تانية بتصلي الظهر، وفي بلاد تانية بين الظهر والعصر، واحنا في كوكب واحد، فما بالك لو تركنا الكواكب بقى وروحنا لكواكب تانية؟ فالزمن في منتهى الالغاز الذي خلقه الله. المعتزلة ما قدروش يدركوا هذا، قال لك لا الجنة والنار مش مخلوقين لوقتي. طب ليه يا معتزلي؟ قال اصل ربنا هيخلقها ليه واحنا قاعدين في الارض هنا؟ يعني هيسيبها فاضية؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة جدا. عايز يقيد قدرة الله على عقله. وبعدين بمرور الوقت اتضح ان مسألة الزمن دي مسألة عجيبة، درجة انك انت ممكن يتراجع الزمن، درجة انك انت لو ازدادت السرعة ممكن تشوف الماضي. شوف قد ايه؟ فالزمن نسبي بطريقة عجيبة. سبحان الذي خلق هذا اللغز اللي احنا عايشين فيه ومش مدركينه بالظبط، مش عارفين نحدده ولا نمسكه ولا نقيمه ولا نحطه في معادلة. فسبحان الخالق بعد ده كله واحنا عاجزين عن شيء، حاجة عايشينها عايزين نحدد ان ربنا له جوارح وله مش عارف. شوف الهبل. اذا كان خالق الاشياء خلق اشياء لا تدرك وهي مخلوقة، فما بال الخالق؟ أتريد أن تدرك الخالق؟ ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. لكن على أي حال أهل السنة ردوا على المعتزلة الزمان، قالوا ما النبي عرض عليه الجنة والنار وشاف يبقى الجنة والنار مخلوقتين. قالوا له كده بالدليل الأدلة دي، ما كانش لسه عندهم الأدلة العلمية بتاعة تفاوت الأزمان من مكان لمكان وغير ذلك. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حا قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.